بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم من أيام رمضان العظيمة. رمضان يذكرنا بالإخلاص، هو تربية على الإخلاص، لأن الصوم بيننا وبينه سبحانه، إلا الصوم فإنه لي. هذه عبودية خاصة بيننا وبينه سبحانه، هذه عبودية فيها ترك، والترك في نية، وربما يفطر الإنسان بالنية وهو أمام الناس بدون أكل أو شرب، بالنية يفطر بيقطع نية الصيام. ولذلك الصيام يعلمنا الإخلاص. أنت الآن تترك الطعام والشراب وتجده أمامك متوفرا، تترك شهوة، وقد تكون أنت في خلوة تترك الشهوة في الخلوة لله. الإخلاص حقيقة الدين ولب العبادة، مفتاح دعوة الرسل، أساس كل عمل صالح. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. عمل لا إخلاص فيه كجسد لا روح فيه. الصيام هذا يعلمنا إخفاء الأعمال، كيف تكون العبادات بيننا وبين ما يطلع عليها أحد، كيف لا ننشر أسرار العبادة، لأن فيها مدخل الرياء والتسميع، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الذي طلب العلم ليقال فلان عالم، حفظ وقرأ ليقال فلان قارئ، تصدق ليقال فلان جواد كريم، قاتل ليقال فلان شجاع جريء، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لماذا نهى العلماء أن يكتب الإنسان اسمه على المسجد الذي بناه؟ لماذا كان السلف يخفون الأعمال؟ واحد إذا حضره الخشوع في المجلس دمعت عيناه، يأخذ المنديل يقول الزكام شديد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. عمل صالح موافق للشرع، ما هو بدعة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، خالص لله، ليس لأجل الناس ولا ليتكلم عنه الناس ولا ليقول فلان فلان. كثير من الحملات الدعائية، كثير أحيانا من الكاميرات الصور، هذه صور وسيلة عظيمة للرياء. التصوير يا أخوان هذا الآن المنتشر وسيلة عظيمة للرياء، والواحد تجده يجعل يضع في صفحة الفيس بوك تبعه والإنستغرام، صور المفترض أن تكون بينك وبينهم. الإخلاص تقبل به الأعمال، تضاعف به الأجور، حصن من الشيطان، ينجي من الكرب والغم، يصرف الله به السوء، ينال به صاحب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، مصابرة، حتى أنت تعمل ولا تريد مدح الناس. مدح الناس لذيذ، ثناء الناس لذيذ. قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ليش؟ يقول: أنا تنقلب علي، تنقلب، أضع نفسي على هذه السكة، سكة الإخلاص، ونفسي تنقلب علي، وتريد نفسي شيئا آخر، وتميل إلى شيء آخر، وتتطلع إلى الدنيا وإلى مدح الناس وإلى حب الرئاسة وإلى التصدر. حب الظهور يقسم الظهور. الصوم مدرسة عظيمة في التربية على الإخلاص. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، لاحظ قوله في الحديث من أجلي، لا تقليدا ولا لئلا يقول عنا الناس ماذا يقول عنا الناس. قال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأتي على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خد من دموعي، يعني من خشية الله، لا تشعر به امرأته، لا تشعر به امرأته. التباهي بالأشياء، بعض الناس يتحدثون فعلنا وفعلنا، والرياء محبط للأعمال. والله يقول يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سبحان الله يا إخواني، واحد من الأولاد بعد موت أبيه، بعد موت أبيه عثر على ورقة في أوراق أبيه، ورقة من أوراقه المؤخرة، كان يكتب فيها، انظروا ماذا كان يكتب فيها، يعني كل ختمة متى بدأت، لو تقترب الورقة قليلا، متى بدأت ومتى انتهت، يعني ختمة 5 أيام وختمة 7 أيام وختمة 8، يعني الرجل كان يعني يكتب يعني ليضبط لنفسه البداية والنهاية، ولكنها ورقة سرية ما عثر عليها إلا لما مات. رحم الله ذلك الإمام أبو بكر بن عياش، قال: يا بني، لما حضره الموت: لا تبكي علي، لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة 18,000 ختمة، وبعضهم قال لولدي عند الموت 4,000 ختمة، يعني أئمة أئمة. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. وإلى فقرتنا التالية، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ننتقل إلى أسئلتكم الآن. وكلمة سريعة عن مفطرات الله عز وجل ذكر في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء عمدا، القيء والحيض والاحتجام الحجامة، فخروجها يضعف البدن ويفطر. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فهذه تذهب الحكمة المقصودة من الصيام. فإذا هناك مفطرات تضعف ومفطرات تقوي، وأعظم المفطرات إثما الجماع، ومن جامع في نهاية رمضان عامدا مختارا فقد فسد صومه وأنزل أو لم ينزل. أنزل إذا أولج أفطر، أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة العظيمة وإكمال اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا، المرأة إذا كانت مطاوعة حكمها حكم الرجل، وإذا كانت مكرهة فليس عليها هذه الكفارة المغلظة، ولا تجب الكفارة المغلظة هذه بشيء من الفطرات على الراجح إلا بالجماع، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة، لكن عليه التوبة العظيمة وعليه قضاء اليوم وعليه أن يكثر من النوافل لعله يعوض. لأن الآن يعني حتى لو واحد أكل أو شرب عمدا أو بدون عذر أو استمنى مثلا عمدا يفسد يومه، ولو قضى ما يعوض، القضاء هنا ما يعوض الفرض الذي أفسده، فلذلك يكثر من النوافل حتى يعني يحاول ترقيع ما خرقه. ومن جامع في رمضان أكثر من مرة فتتعدد الكفارات بتعدد الأيام التي أفسدها، فإذا أفسد 3 أيام 3 كفارات، 4 أيام 4 كفارات، وهكذا. ومن جامع ليلا فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع فورا، وصومه صحيح إذا نزع ولو اغتسل بعد الفجر. والتقبيل والمعانقة واللمس وتكرار النظر لا يجوز لمن لا يملك نفسه، إذا كان سريع الشهوة وإذا كان يؤدي إلى أفساد الصوم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع زوجته من أجلي، أو يدع شهوته من أجلي. وإذا نام الصائم فاحتلم فلا حرج عليه ولا شيء، أما خروج المذي فيأثم ويخرق الصوم لكن لا يفسده على الراجح، وعليه التوبة ويحاول أن يتنفل من الصيام بعد ذلك. الإبر المغذية وحقن الدم يفطر، الإبر غير المغذية لا تفطر، غسيل الكلى يفطر، كذا الحقن الشرجية، قطرة العين والأذن، قلع السن، مداوات الجرح لا يفطر، بخاخ الربو لا يفطر. وأما الأنف فهو منفذ مباشر إلى الجوف، فبناء عليه إذا نزل من الأنف فإنه يفطر. تحدثنا أن من تقيأ عمدا بتعمد وضع إصبعه أو تعمد شم رائحة كريهة أو إلى آخره فإن عليه القضاء، وأما من ذرعه القيء كما جاء في الحديث ذرعه فليس عليه قضاء، فمن غلبه القيء بدون فعل منه. وكذلك فإن حقن الدم لو أصيب الواحد بنزيف لا سمح الله يفطر طبعا، لأنه يغذي مغذي، الإبر المغذية بمنزلة الأكل والشرب، أما غير المغذية كالبنسلين والأنسولين، إبر التنشيط، إبر التطعيم، إبر البنج، فإنها لا تفطر. كذلك ما يتعلق بغسيل الكلى فإنه يفطر، لأن الدم يخرج لتنقيته ثم يعود مع إضافة مواد كيماوية غذائية، سكريات، أملاح، فأفتت اللجنة الدائمة بأنه مفطر، فإنه يفطر إذا احتاج الغسيل ويقضي بعد ذلك. التبرع بالدم يفطر لأنه خروج دم كثير مثل الحجامة، فلا يجوز الصائم أن يفعله بالنهار إلا إذا اضطر لإنقاذ معصوم مثلا من هلكة. أما القليل من الدم للتحليل فلا يضر، منظار المعدة الذي لا يدخل معه مواد أخرى لا يفسد الصوم، أحيانا يجعلون معه مواد دهنية أو سائلة مع الفم فهذا يفسد الصوم ولا يستعمل إلا للضرورة. يحاول الإنسان طبعا الأشياء من هذا النوع يخليها في الليل يعني قدر الإمكان. وأما منظار الذي يكون من أسفل لفحص القولون إذا كان يصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، فما ضخ معه من السوائل أو المحاليل أو المواد الهلامية أو الدهنية فإنه يفطر. أما إذا ما أضيف إليه أي محاليل ولا أي مواد فإنه لا يفطر. وكذلك فإن الطبيب المسلم يحرص أن يعطي المريض الأشياء التي يمكن تأخيرها إلى الليل يعطيه إياها في الليل محافظة على صحة صيامه، كل ما أمكن تأجيله مما يفطر فإنه يفعل ذلك إنقاذا للصيام. وأي شيء يتعاطى عن طريق الفم طبعا فهذا يفطر من الكبسولات والحبوب إلى آخره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه.